تخفض الجانب ولترفع لواء من تواضع حب ذل قاد عزا في مراق ومرافق. أنت بالأخلاق يا صاحي جميل أنت رائع لن تنال الحب يوما إن تكن في الكره واقع. مريد حب قوم وهو في البغضاء واقع قدم النفع فإن النفع في بذل المنافع. ولباب الحقد فاغلق واجعل الحب شوارع ولتكن يا صاحبي في الصفح والنسيان بارع. واحذر الكبر الذي قد ثم في كل الشرائع كل شيء سوف يفنى وسيبقى الذكر ذائع. أنت بين الناس ضوء أنت وضاح وساطع أنت بالأخلاق يا صاحي جميل أنت رائع. الجانب ولترفع لواء من تواضع حب ذل قاد عزا في مراق ومرافق. اخفض الجانب ولترفع لواء من تواضع حب ذل قاد عزا في مراق ومرافق.